انا لا اضام في رحابك عصمتي، انا لا اخاف وفي حماك اماني، انا ان ضعفت فانت مصدر قوتي، انا ان نسيت فبرضاك لا تنساني. بسم الله في كل ابتداء، رحمن الدنيا ورحيم الاخره، يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي، وانا ارأف بعبادي من الام بولدها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها عن وجدها وغرامها بمحمد. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شفيعا بفضلك في غد. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون، هنا مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العطرة المباركة الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحيتنا اليك يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه. والله اسأل في هذا اللقاء الطيب المبارك ان يسلط سيف انتقامه الى الذين اساءوا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وان يجعل تدبيرهم في تدميرهم وتدبيرهم في تدميرهم. واقول لك يا رسول الله في هذا اللقاء الطيب المبارك التي تحفه الملائكة، يا رسول الله لا يضر السحاب نبح الكلاب، ولا يضر السراج المنير نهيق الحمير، ولا يضر خير من شهدت له النجوم والكواكب لدغ العقارب، ولا يضر خير داعب صحيح الافاعي. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا الى الرحيق المختوم، هيا بنا الى معجزة الهادي البشير، هيا بنا الى دستور الارض والسماء، هيا بنا الى ما فيه شفاء لما في الصدور. فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، وبه النجاة من الغرور. لا يقلق من كثرة الترديد، ولا يحيط بفوائده عند اهل العلم تحديد. ايها الاخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية مباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي خالت الى ربها يتلوها علينا قارئ اذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما، والذي شهد له الجميع بالاداء المتقن وروعة التلاوة وحسن الخلق وصوت يصعد في السماء، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن فخر قراء الشرقية، والذي كلما استمعت اليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم. طه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم طيما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء فقال لأهلهم فقال لأهلهم كثوا Yeah. فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فقل فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك نودي يا موسى أني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى وأنا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إليّ أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف Yeah. وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مهارب ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اذهب إلى فرعون اذهب الى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كثيرا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي هارون أخي أشهد به أجري وأشهده كين سبب بحك كثيرا ولن أرى كثيرا ولن إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى فقذفيه في اليم فليلقه اليم للساحر فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أخت يأتوك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم على قدري يا موسى يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا إنا رسول أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يطيب ربه بخلاف، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاك مقسم الأرزاق. والله لو وجدت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وكيف يشبع محب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. حقا أيها الإخوة المؤمنون، فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما تصف وبه نجاة من الغرور. واتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تقيم نورا يتقاطر على هذه الروح، روح الطيبة الطاهرة التي صادت إلى ربها. فلها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما، المقيم بضهر بيت المحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. هي اعتمدت على الأستاذ حضراتكم بمصاحبة شركة مؤسسة القدرة والإدارة الحديثة حتى أحمد لطفي. بدأ